أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. لا شك أن من حق الأبوين أن يعاقبوا أطفالهم في مختلف مراحل حياتهم، والعقاب يختلف من فرد إلى فرد ومن بيئة إلى بيئة. المهم لا بد أن يكون هنالك عقاب. الذي لا شك فيه أنه لا بد أن يكون هنالك عقاب لما يقدم عليه الطفل، إنما يختلف العقاب من فرد إلى فرد، من بيئة إلى بيئة. مثلا أنا أعرف عائلة كان الأب إذا زعل على أطفاله أصيبوا بمرض، أصيبوا بالحمى، سقطت الفراش مجرد أن يزعل الأب. هذا بالنسبة إلى الزعل عقاب، لكن في بيئات أخرى وأحيانا عند بعض الذين يعيشون في الصحراء، بعض البدو، فإنه من دون الضرب قد لا ينفع الطفل عقاب، أي أن الطفل لا يشعر أنه عوقب على عمله إلا إذا ضرب. نحن نقول لا بد من العقاب، فإذا كان العقاب بدون الضرب ممكنا نافعا فما أحلاه وما أولاه. لكن إذا لم ينفع مع طفل من الأطفال إلا أن تؤذيه بنوع من أنواع الضرب، ولا أقول بأن تحمل السياط وأن تضربه حتى تشل بعض قواه، إنما أقول الضرب. يعني مثلا في قضية الزوجة التي يجوز القرآن الكريم بالنسبة إلى الناشزة المتمردة على زوجها أن يضربها الزوج بعد أن يعظها وبعد أن يهاجرها في الفراش، إذا لم ينفع واضربوهن. لكن الروايات تحدد هذا الضرب بالضرب بعوث المسواك، هذا مو ضرب، هذا دلع، وحفظه الله بعوث المسواك. سواء يستغل هذه الآية الكريمة والكلمة الأولى يقولها لزوجته الثانية معها ضرب، هذا غير صحيح. نحن نقول أن التربية تتطلب العقاب، لكن لا بد أن يسبق العقاب الوعظ بالنسبة للطفل، التهديد بالنسبة إليه، الزجر. وإذا لم ينفع كل ذلك فبعض الضرب على مستوى ضرب الزوجة، يعني مجرد إهانة، مجرد فهم أنت زعلان من عندك، بعد كبر مو صغير، لازم يصلي، فهمت الصلاة، فهمت قضية الجنة والنار، فهمت وجوب الشكر بالنسبة إلى المنعم، فهمت أن الله أعطاه كل شيء ولم يطلب إلا شيء بسيط اسمه الصلاة، ومع ذلك اتمرد وما نفع الوعظ وما نفع الزجر وما نفع أي نوع من أنواع العقاب البسيط. هل يجوز أن يضربه الأب؟ نعم، إذا كان الضرب غير موجع، لا يؤدي إلى نقص في عضو من الأعضاء، لا يؤدي إلى عكس ما هو المطلوب. يعني الضرب مطلوب لكي يدفع الطفل إلى العمل بما تتطلبه التربية الصحيحة. لكن إذا كان هذا الضرب مو مفيد، مثل قضية النهي عن المنكر، من واجب الفرد ان ينهى عن المنكر بيده، يعني شنو بيده؟ بلسانه وبقلبه وهو اضعف الايمان. لكن اذا هذا النهي عن المنكر ادى الى عكسه، لا صلوا، اذا كان الضرب في المنكر يؤدي الى ان تاخذ الفاعل عزه بالاثم، حينئذ لا تضرب. نقول ان الضرب بحدوده وبشرط ان تسبقه محاولات غير العقاب غير الضرب، اذا لم تنفع كل ذلك فبقدر محدود. وبعباره اخرى اقول انت مره تضرب 20 مرة تهدد بالضرب، هذا صح، مو 20 مرة تضرب ومره تهدد، يعني لو مره يضرب وين بعدين على كل صغيره وكبيره يقول ترى اضربك، مره ضرب 20 مرة تهديد بالضرب لتقويم المعوج من تصرف الاطفال. اما ان نلغي الضرب اساسا هذا غير مطلوب وغير صحيح. الان في المجتمعات الغربيه في الظاهر امرهم انه ما عندهم ضرب، لكن عندهم اشياء اخرى، يوقفون الطفل في المدرسه تحت الشمس او ساعات يقف على رجليه، شو الفرق بين ضربه بسيطه الوجع ماله يروح او يوقف 5 ساعات على رجليه والوجع يستمر؟ ان نقول ان الغربيين اسقطوا الضرب، نعم اسقطوا الذي كان مشاع سابقا وبالطريقه التي كانت سابقا، ضرب موجع مبرح غير مبرر غير مطلوب، نعم هذا اسقطوا، وكان ذاك الضرب لم يكن مطلوبا ولم يكن صحيحا اساسا ولم يامر به الاسلام. يعني كم روايه احنا عندنا اضربوهم او اضربوهن، وكثير في مواقف معينه بشكل محدد، واذا امكن تربيه الطفل من دون الضرب فليكن، واحيانا يكون الضرب باصبعين فقط، يعني مجرد اهانه. تبيين ان لكل عمل غير صحيح عقاب، كما لا بد ان يكون لكل عمل صحيح ان يصدر من الطفل الثواب. يعني اذا انت مشيت ويا طفلك عمل جيد سواه ساعدته اعطيته جائزه على عمله الجيد، عمل سيء سواه فهمته، ما نفع التفهيم زجرته، ما نفع الزجر صيحت عليه، ما نفع ذاك ضربة مبرحة بسيطة فيها تبيين أن هذا العمل عليه عقاب، هذا المقدار يكفي وهو مطلوب، لكن يحتاج بلا شك ولا شك أن يكون في موقع صحيح وبالطريقة الصحيحة وعلى أمور هامة. شوفوا في الروايات تقول على الصلاة اللي هي عمود الدين، مو الأب يقول للابن اجلس مثلا بهالطريقه، ما جلس الغرب قال له اقعد ذاك الصف ما قعد، شيل العصاية وغرب، هذا مو صحيح، مو على كل صغيره وكبيره، على كبائر الامور وبشكل يكون نافع لا مانع. سمعت السيد ان تؤيدون البرك اسلوب تربوي، لكن هناك سؤال يقول استعمال القسوه في التربيه قد يقوم سلوك الانسان الظاهر، اي خوفا من الاصغر يقوم بسلوك معين، ولكنه يعجز، يعني هذا السلوك القسوي او استعمال القسوه يعجز في تكوين الانسان سيكولوجيا ليصبح هذا السلوك ملكا، فما هو تعليقكم على ذلك؟ انا اقول العقاب والثواب انما هما لتبيين مساله وايقاظ شيء مودع في فطره الانسان، وهو أن لكل عمل سليم ثوابا وعلى كل عمل قبيح عقابا. القضية مو قضية إيذاء الطفل، هذا مو مطلوب، والقسوة غير مطلوبة. ذكرنا في ليلة من الليالي أن العقاب يجب أن يتناسب مع الذنب ولا يكون أكبر منه، فالقسوة ليست مطلوبة، إنما المطلوب أن يكون هنالك عقاب وثواب. يعني الطفل يفهم أن عمل صحيح يصدر من عنده يحصل جائزة، يحصل شيء، يحصل كلمة تشجيع مثلا، يحصل مبلغ من المال، يحصل مقلمة، يحصل دفتر، يحصل أن تأخذه إلى مدينة العاف مثلا. ومن جهة أخرى يفهم أن العمل غير الصحيح من عنده فعليه عقاب، وإلا القضية مو قضية قسوة وإيذاء وتشفي من الطفل. ولذلك يقولون أجل العقاب، طبق الانتقام يؤكل باردا. لا تستخدم دائما ردة فعل بمقدار ما أنت غضبت أو أعصابك توترت تنزل العقاب على الطفل. العقاب دائما أجل، عقل لكن بعد تأجيل. ليش؟ حتى تفكر عدل وتقدر تحدد العقاب بمستوى الذنب الذي ارتكبه. نحن نقول العقاب والثواب لكي يفهم الإنسان أن الحياة خير وشر، صلاح وفساد، وأن السير في أحد الطريقين له جزاء يتناسبه. مثل ما يعرف إذا راح المدرسة راح يتعلم القراءة والكتابة وراح يكون محترم في المجتمع، كذلك حينما يقوم بعمل غير سليم يعرف عليه عقاب. أسئلة خاصة بالنسبة لهذا الموضوع بالذات، موضوع الضرب، يقول هناك مقولة تقول الضرب للطفل كالسماني للزرب، ما هو رأيكم في حديثنا الإمام علي سلام الله عليه بهذا المعنى بالنسبة لحق الوالد على الولد؟ من حقه بل من واجبه، أي من حق الأولاد على الوالد، أن يربي الوالد أولاده. هذه التربية أحيانا تحتاج إلى العقاب، والعقاب قد يكون الضرب، ومن ثم فهو مثل السماء، إذا زاد عن حده قتل الزهر، وإذا نقص لم يطول الزهر. إذا حذف الوالدان العقاب في تربية أولادهم، يعني دلعوه وتربى الولد على الدلع، مثل ما في بعض المجتمعات بالنسبة لبعض الأولاد تربى في حياته ما شايف له كلمة نابية، ما سمع صيحة، ما رأى ضرب. هذا يوم اللي يقرأ شلون يصير في المجتمع؟ يعني مجتمع عملوه مثل والدي ما رح عملوه اليوم. شوف دائما مدلع زعلان من جميع الناس، ما نرتاح من عقب، ما يقدر يعيش، لأنه تعود في حياته أن يكون مدلع. وإذا فعل الخير أو الشر ردة الفعل من الوالدين تكون متساوية، لا، لازم ردة الفعل تكون مختلفة، أن تكون ردة الفعل على الخير خيرا وعلى الشر شرا، ولو مجرد أن يحملك ينظر إلى نظرة مغضب. في الإسلام عندنا عقاب بالنسبة إلى الصغار وبالنسبة إلى الكبار، لا في الصغار ملغي ولا في الكبار ملغي، وكذلك في بقية المجتمعات اللي يقولوا لكم في مبالغين فيها، ما في عندهم سجن، ما في عندهم إعدامات، ما في عندهم عقوبات. نعم قانون العقوبات في الإسلام يأتي بعد التعليمات التربوية وبعد احترام حقوق الإنسان وبعد الاهتمام بالطفل منذ صغره، بعد ألف شيء وشيء، لكن مو مهم. سؤال يقول ضرب الطفل للمداعبة يقلل من أهمية الضرب كوسيلة تربوية، وهل في ممازحات وملاحظة حرمة أم لا؟ يعني إفقاد الضرب طبيعته، يعني طبيعته قاسية التربية والتوجيه. أحيانا يقال أن من الأساليب، الحقيقة ما أعرف، فقط أذكر أنه الطفل في الملاعبة أو جعل، لكن هاي باعتبارها ملاعبة أنت ما تؤذي شخصيته وما تفقد احترامك إليه، لأن في حالة ملاعبة ومداعبة وضحك، لكن هو الضربة توجه فيما بعد هدده في حالات الجد بأنه أضربك، هو ما في الضربة فيعرفها، لكن تلك الضربة ما جاءت على حساب احترامك له، فيما بعد تهدده بالضرب. يعني قضية أن الطفل يجب أن يحترم هذه مسألة مهمة، أن تحافظ على احترامك له، وقضية أن الطفل يجب أن يعاقب قضية أخرى في حدودها مطلوبة. إذا خلطنا بين أنك تلاعبه كما في الروايات، لاعبه سبع سنوات العبوية، من كان له صبي فليتصاب معه، سوى نفسك مثل الطفل يعني شر الطفل، الأطفال يتلاعبون يلعبون ويا بعض، شر العبوية، أنت تلعب وياه، لازم تصاب وياه، تكون شريكة في الصبار. في نفس الحالة تضربه، لكن تضربه كأنك تلاعبه، فيما بعد تهدده في حالات الجد. هذه طريقة تذكر في بعض قواعد التربية، قد تكون نافعة له. خلصنا إلى النتيجة تقريبا. سمعت السيد تأكدون على أن الضرب واحد وسائل التربية في حدودها. في تربية الأطفال من هو المسؤول أكثر من الوالدين، الأب أم الأم، باستخدام هذه الطريقة؟ استخدام الضرب، الحقيقة العوائل الممتازة هي التي لا تضرب ولكنها تعاقب على كل حال، ولا نقول بأن الضرب جائز، ومن ثم فإن من حق الأب يومية كذا مرة يضرب ولده. يعني أنا أحسب حساب في التربية السليمة عند أناس يدرسون ويتعلمون أصول التربية ويهتمون بالقواعد والأصول الواردة، فلعل الضرب خلال عمر الطفل ما يتجاوز 5 مرات، يعني خلال 10 سنوات مثلا، من بداية حياته إلى 10 سنوات، أكثر من 5-6 مرات ما يحتاج هذا الطفل إلى الضرب. أما الذي يضرب يومي 10 مرات، لا، هذا خارج الإطار، يعني إذن لا يعرف التربية، لن يتعلم كيف يربي أطفال. الذين ربوا أطفال صالحين إذا تسألهم كم مرة ضربته لازم يفكر ويعدل، وحينئذ ما يتجاوز 5 مرات 10 مرات مو أكثر. من يضرب؟ الأفضل أن يكون أحدهم أو ليس كلاهما، والأفضل إذا كانت الحاجة إلى ذلك الأب وليس الأم، لأنه من طبيعة الأم أن تكون رقيقة وأن تكون مدافعة. طريقة العصا والجزع في تربية الأولاد طريقة مطلوبة دائما، أحدهما يلوح بالعصا والثاني يقدم الجزع، يعني اثنيناتهم الأب والأم يكون سبعين ضاريين على الأطفال، لا، خلي واحد من عندهم، أما كلاهما يضرب على كل صغيرة وكبيرة فهو أمر غير صحيح. إن كان ولا بد من الضرب، فالطرف اللي مطلوب من عنده الحزم والعزم والخشونة وإصدار القرارات وهو لا. سؤال آخر يتعلق بالضرب ولكن من وسيلة أخرى، يقول يحث الخطباء على الضرب كوسيلة للوعظ، فما رأيكم بهذه الطريقة؟ في الإسلام في قضية النهي عن المنكر أن الإنسان ينهى عن المنكر باليد، أحيانا أنت مطلوب من عندك هذا الأمر، هذا النوع من أنواع الوعظ. السيد الشيرازي حفظه الله ذات مرة كان يمشي في كربلاء، فرأى رجل ماسك بيد بنته الصغيرة ونازل من مطب دكتور، يعني الطفلة مريضة، ومبين من وجهها من صفاء وجهها أنها فتاة مريضة، بس ما أدري هاي الفتاة المريضة الطفلة الصغيرة شو مسوية، والأب نازل ضرب مبرح بالنسبة لهذه الطفلة. السيد إجا أمسك بيد هذه الطفلة بيد وصفع الرجل صفعة بيد أخرى فيقتله، طفلة مريضة. هذا صحيح في هذا الموقف في هذا المكان هذا العنف مطلوب. تترك يقتل بنت المريضة على الأكل رجال العيني ما أدري شنو صاير لي بس أكيد الطفلة مثلا تقدم للشركة سراي عندنا ما أدري شنو صاير نزلها من على الطبيب الأطفال. في حدود أحيانا النهي عن المنكر الوعظ بحدود بشرط أن يعرف الطرف ما هو المطلوب نعم لكن هذا حق ليس لكل الناس مجتهد عالم يعرف ماذا يعمل وفي سبيل الله في حدود وارد لكن ليس من حق كل الناس أن يفعلوا ذلك. هذا السؤال وصل الكفل إلى مرحلة المراهقة وحينها يسقط ظلمه لا عن طريق الأب ولا عن طريق الأم لأن عضلات صارت أقوى بعدين يعرض أمام الأب. فما هي الطرق التي تستخدم لتلافي السلبيات التربوية في هذه السن سن المراهقة؟ مبدئيا إخواني التربية عملية معقدة طويلة لا تتوقع أنك في يوم أو يومين تربي أولادك مثل ما التعليم عملية طويلة ومعقدة ومختلفة في مراحلها. السنة الأولى يعني في طفل يروح المدرسة أول يوم يطلع خلاص اليوم الأول واليوم الثاني الشهر الأول الشهر الثاني سنة الأولى سنة ثانية وفي كل سنة دروسها وطرق التعليم تكون مختلفة. أطفال في الصف الأول طريقة ضبطهم وتعليمهم تختلف عن السنة الثانية السنة الثانية عن الثالثة الثانوية الطريقة تختلف. كذلك في مسألة التربية هي قضية طويلة. إذا الأب يريد بدون ما يستخدم فرصته حسب تعبيرنا وصبره ونفسه الطويل يقول أنا مرة قلت لهم مثلا لأولادي مرة قلت مرتين قلت لازم تغير أساليبك طريقتك مرة تأتي بالدين مرة بالحازم مرة بالعزم مرة بالجائزة قضية طويلة. أنت مثل ما إذا تريد تبني منارة الأمر يختلف عما لو أردت أن تبني كوخ. إذا أردت أن تبني بناية من 20 طابق يختلف عن بناء من طابق واحد. أنت تريد تبني إنسان وتريد أن تربيه لكي ينفع نفسه وينفعك وينفع المجتمع 70 عام لازم تطول بالك وياه ولازم عندك أساليب مختلفة حسب المراحل. الطفل في السنة الثانية يختلف عن يوم اللي يكون مراهق. المراهق كبير رجل والمراهق يؤخذ أحيانا من سن 13 إلى 19 في الإسلام عندنا إذا بلغ خلص صار رجال لهما بالرجال وعليهما على الرجال وبالنسبة للمرأة نفس الشيء. يعني ذاك الوقت ما في ضرب الكلام حول الضرب في سنوات معينة وبحدود معينة وليس بشكل مطلق. كبر الطفل صار الولد يضربه الضرب أصلا صار خلاف المطلوب من عنده ما ينتج اللي تريده. قلنا من شروط العقاب أساسا أن ينتهي إلى الخير لا ينتهي إلى الشر أن يكون نافع. إذا إنسان أنت أهنته مثلا وهذه الإهانة نفعته كانت عنده عادة سيئة وما نفعت الكلمات اللينة والاحترامات بالنسبة إلى أمام الجماعة أهنته فنفعته زين خلص. لكن مو في الواحد اللي إذا أهنت أمام الناس يصير وتأخذ العزة بالإرث وبالعكس. فإذا في قضية المراهقة قضية أخرى يجب أن نفهم الأولاد في سنوات المراهقة. الأولاد في سنوات المراهقة يختلفون تماما عما كانوا عليه قبل ذلك. نحتاج إلى حديث طويل حول سنوات المراهقة لأن الطفل هو لا يعرف ماذا يحدث في داخله. مو تفكر كل أمور عن وعي مثل ما في تغييرات في جسمه، وجهه اللي كان امرض دا ينبت اللحيه شوارع والى اخره، ايضا في نفسيته يعيش حاله من التناقض. الصباح يعيش في حاله، بعد الظهر في حاله اخرى، بل في لحظات يعيش في حاله مثل سفينه في عرض البحر اصابتها الانواء والطوفان. وضعها السفينه مختلف. فاذا مساله التربيه هي مساله طويله ومعقده ومراحلها مختلفه، ولا بد ان نقوم في كل مرحله بمتطلباتها مثل قضيه التعليم. اما ان يقول القائل انا سنه سنتين اربي وما عندي شغل وياه، لا، هذا ما يربي طفل 70 سنه. مثل ما اذا سنه سنتين درس في المدرسه مو معناها تخرج من الجامعه وحصل على الشهاده وانتفع بعلمه فيما بعد في المجتمع. اما من يصنع الاولاد ويتركهم للشارع حتى يربوا، ما عنده ضرر، ما يتحمل مسؤوليه، هذا مو صحيح. الحق لا يجري الى احد الا جرى على يده. مثل ما تريد اولاد لازم تهتم بتربيتهم. اما اريد خير الاولاد، شرهم ما اريده، اتعابهم ما اريده، ما عندي خلق اسمع صوتهم مثلا. اكو بعض النساء يشتكون على ازواجهم، يقولون هذا الطفل بكر، الابو يقوم يصرخ وما ادري كذا ويغير غرفه نومه. عجيب. يعني شنو شغلك انت؟ يعني بمقدار ما تبحث عن اللذه وتبحث عن تكوين عائله وعن الزوجه، بنفس المقدار لازم ايضا تتحمل المسؤوليه وبنفس طويل وتتعلم الطرق المختلفه في المراحل المختلفه. السؤال ايضا يصب في نفس المعنى، يقول احيانا يصل الشباب الى حاله يشعر فيها الشاب بعدم ضروره تدخل اهله في حياته وعدم تقبل نصائحهم، فما هو الذي سمعتكم في دور الوالدين في هذه الحاله؟ ليست هذه الحاله دائمه، هي حالات مؤقته، ومن ثم فلا بد ان الابوين يقدرون حالته. الحالات مختلفه طبعا، الطفل كل ما يكبر يريد يستقل عن والديه وتصير عنده حالة التمرد، وهذه الحالة نافعة إن استطعنا أن نوجهها بشكل سليم. أساسا مو من الطبيعي أن الوالدين يتدخلون في حياة أطفالهم دائما، كل صغير وكبير عنده أوامر بالنسبة له، شلون يقعد، شلون يشرب الماء، شلون ينام مثلا، شلون يلعب وهو صغير، هذه مو طريقة سليمة. الأوامر لازم تكون قليلة مو كثيرة. التدخل في كل شؤون الأولاد خاصة إذا كبروا ليس سليما، لكن توجيههم مطلوب. التوجيه أمر والتدخل المستمر أمر آخر. الأمهات في أحيان كثيرة يتدخلون في شؤون الأولاد، حتى أن الطبيب كان يقول أمي متى أرتقى وتكتب، وأنا طبيب، لكن كل مرة اللي أرفع من البيت تقول ابني دير بالك لا تاكل هالشيء اللي يضرك، ها؟ بس هو قليل. وهي ما تعرف القراءة والكتابة، لكن هو تتدخل. التدخل الدائم والمستمر ليس صحيحا. خليه يتربى، خليه هو يجرب حظه، خليه يجرب الأمور عن طريق الخطأ والصواب أيضا. يعني أنت عندك تجارب، والسعيد من التعب والتجارب غيره، قل له تجربتك، لكن مو دائما ينفع. شايف الطفل اذا قلت له هذا حار ما ينفعه، لابد يلمسه، خلي فرد مره الكتري مو كلش حار، جيب ايد طفلك او طفلتك الصغيره وخلي ايده على هذا اللي بيه شويه، ما يضره ما ياذيه حتى يعرف، لانه مجرد ان تقول هذا حار وما يفترق. انتم شايفين الاطفال اي شيء يلمسوه، وكلما كانوا اصغر يخلوه في حلقهم من وسائل التفكير لدى الطفل. الاصابع، اصابع اليدين والفم واللسان والأسماء. هذه من وسائل تفكير الأطفال في المراحل الأولى، لكن كل ما كبروا كل ما وسائل التفكير تركزت في داخل الدماغ في المخ، حينئذ بعد ما يحتاج إلى أن يلمس. يعني إذا قلت له هذا حار، ما يحتاج إلا يلمسه حتى يفهم شنو معنى الحار. هذا ثقيل، أنت الآن تشوف حديد على الأرض، طبعا الحديد تعرف هذه ثقيلة، لكن الطفل ما يقدر يفهم. فعن طريق التجربة والخطأ أيضا لازم يتعلم، مو كل صغيرة وكبيرة من الدخل. احنا خلينا نقول لهم تجاربنا فيما يرتبط بمختلف الأمور، لكن أيضا دعه يجرب بعض الأخطاء غير المميتة وغير المؤذية والتي لا تؤدي إلى نقص حكم وما شابه ذلك. إليه خطوه، جرب حالك، يجرب يشوف الخطأ. بس هذه في أمور بسيطة الحقيقة. إذا كان نفترض يسوق سيارة ويقول له ما يخالف خليه يجرب حاله، يعني يدعم يقتل له واحد وهو ما تقول لا ماشي. لكن أقول لا يجوز التدخل في كل صغيرة وكبيرة من حياة الأولاد، خاصة في المراحل المتقدمة بالنسبة إليهم. الأوامر يجب أن تكون محدودة، لا تتدخلوا في شؤونهم دائما، لا توجهوهم بالشكل الذي تريدونه دائما، لا تضربوهم دائما. يعني كل هذه الأمور هي محدودة بحدودها والمقدار معين. ولا تخافوا من حالة التمرد، هذه حالات مثل هبطات الرياح الساخنة تجي تهب وتروح. وإلا ترى العلاقة بين والدين وأولادهم العلاقة السليمة اللي سبقتها رحمة ومحبة، هذه تكفي لكي تقضي على الآثار السلبية من حالات التمرد وما شابه ذلك. سؤال أن يقول في سن المراهقة أيضا، يعني عمل على ذهن نفسه، إذا أصر الطفل اللي يمر في سن المراهقة على عادات السلبية، يعني عدم ما يسمع كلامه أو شيء من قبيل، أو صار على بعض السلوكيات السيئة، ماذا نفعل له؟ سؤال في نفس المجال يصر يقول أسأل سماحتكم، هل يجوز للأم أو الأب أن يتبرأ من ابنهم نتيجة لعمل سيء قام به؟ يا سؤالي على قصد يعني أسلوب تربوي لو تدرك أن أطفال القراءة الشعرية أو شيء من قبيل ما. بالنسبة للسؤال الثاني، كأسلوب تربوي كمحاولة تربية كتقويم لانحراف الأولاد والبنات، نعم. أصلا هذه من الأساليب الجيدة لو تقول المراقبة عنك، لكن هذا لازم يسبق أن تفهم أهمية رغم الأم ورغم الوالدين. يعني أقول التربية عملية معقدة لا بد تسبقها التفاهم، الحوار المتبادل بين الوالد والأولاد. قال لي أحد الأولاد أنه أنا في حياتي مع والدي ما كان عندي حوار إطلاقا، ما سبق أن في موضوع من الموضوعات حتى أتكلم أبدا. إحنا كانت محرمة علينا، ومن ثم الأب كانت عنده هيبة أكثر من اللازم بالنسبة لنا. أصلا ما كنا نتحاور في قضية من القضايا، حتى لو ما مرتبطة، مرتبطة بجزر القمر، مرتبطة بالسماوات بالأراضين، أبدا ما كل شيء الأب كان يتحاور ويانا. أحيانا بعض الوالدين يهينون أولادهم أو يهينون زوجاتهم ويتعاملون وياهم كحيوانات عجماوات، ما في مجال الحوار. هذا مثلك لكنه صغير وسيكبر، وربما في المراحل الأخيرة من حياتك أنت تصاب، أنت البعيد تصاب بالخاف وهو في عز شبابك. يعني هاي الحالة تنظر إليك كعجماوات كحيوان وإنسان، ومن ثم فإن التبري تبري حقيقي نهائي لا، هذا غير صحيح غير سليم إلا في حالة الوالد تمرد، فالتمرد على الدين على الشريعة خيّر جبهة صار مع الكافرين إلى تتبرى من عنده، كما أن الله طالب نبينا نوح حينما تمرد على أوامر الله وذهب قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، لا تخاطبني في الذين ظلموا وليكم، لكن هذه في أوصافنا الله موجودة. ومن ثم فإن التبني كأسلوب من أساليب التربية كما قال الأخ نعم، ولكن بشكل دائم ولا. وبعدين أقول لكم ترى وسائل أقاركم مو دائما تستخدمون حتى الله. القوة الحقيقية هي أن تمتلك القوة ولا تستخدمها، حتى على مستوى الدول والحكومات. الحكومة القوية هي التي تمتلك وسائل القوة لكن ما تستخدمها، لأنها إذا استخدمت فقدت قيمتها خلاص انتهت كقوة. تملك أنت وسيلة ضرب وتعدل ولا تضرب، هذه أفضل أنواع استخدام الضرر. تملك وسيلة التبري وإعلان عدم الرضا ولكنك لا تفعل، تعدد به ولا تستخدمه ولا تفعل، هذا أمر جيد. لكن أحيانا تقول أنا مو راضي، أو تقول الأم أنا غير راضية، لكي تمنع الطفل من استخدام بعض الأمور. السؤال الأول، السؤال الأول كان قوي هو ممارسة العادات السيئة. العادات السيئة في سن المراهقة قضية طويلة في الحقيقة. أولاً يجب أن تتفاهم مع طفلك في الحياة، في سن المراهقة ما نسمي طفل، يجب أن تتفاهم مع أولادك، يعني يكون عندك سابق تفاهم استشارة. وأنتم جالسين على سفرة الطعام تسألهم تستشيرهم، كان أحد الأبوين عنده أسلوب لطيف مع أولاده يسألهم على أشياء بسيطة، السفرة وين نخليها؟ المي بالسفرة وين نخلي؟ الزاوية تلك الزاوية، قضايا بسيطة بس الطفل يشرح أن لرأيه احترام، سمعوا كلامه، هي قضية تافهة. والأطفال يعجبهم أن يمارسوا دور الكبار، شايف الطفلة الصغيرة تلبس عباية وتمشي وتوقف في سجادة الصلاة، يعني يعجبها أن ينظر إليها كامرأة كبيرة، وهذا يتطلب أنك من الصغر تتعود على التفاهم مع أولادك استشارة منهم. حينما يكبرون عند عادات سيئة يتفاهموا وياهم، بين لهم نتائج هذه العادة السيئة، ما نفعت أجبره على التغيير. كيف؟ مو بالضبط. سألني أحد الأخوة ذات ليلة أنه إذا قد واحد يسرق، طفل يسرق، شو نسوي؟ قلت أخوة فهم السرقة مو أمر جيد، وبعد شيل من عنده في الشيء عنده عزيز، قلمه، مقلمته، دفتره، ألعابه، أخذ أعطيه لطفل ثاني يزعل يبكي ونشوف. مثل ما أنت إذا شالوا شيء مرتبط فيه ملكك تزعل، ذاك يزعل. زي ما نفع، سرق من دكان شيء شيله وديه قل له أعطيه رجع، قال اللي شلت رجع. بعض الأطفال ما يفهمون مالك مال غيرك مال صاحب الدكان مال أبوه مال أمه، أصلا الطفل يوم اللي يكون صغير يفكر الكون كله ملك أبوه وأمه. فإذا الأم أخذ الطفل وياها إلى الدكان أي شيء يشوف شيء، من الصغر لازم الأم تقول لا أصبر لا تشيله، أول ندفع ثمنه بعدين تأخذ، هذا إلك. هالشاكليت إحنا ما أخذيها العلج إلك، لكن أخذ هاي الفلوس أعطيها لصاحب الدكان بعدين افتحها. نحتاج إلى أن نبدأ التربية من الصغر، لكن إذا كان كبير وعنده عادة غير حسنة فإذا خلي النتائج هو يقوم بها، يعني هو يتحمل، مو إذا صار شيء أنت تروح ترجع، خلوه يرجع، خلوه يخجل. وأقول هنا أمر أيها الآباء وأيتها الأمهات، مو دائما التربية لازم تكون مباشرة، استنجدوا بالآخرين بطرف ثالث. ليش؟ لأنه ممكن أحيانا وجه الطفل عريض مع أبوه وأمه، أحيانا يخجل ما تنفع التربية. أحيانا يلعب على أبو أمه وإلى آخره، لأنه الطفل ترى يعرف نقاط ضعف الوالدين أكثر من الوالدين. دخلوا طرف ثالث. شوفوا لكم في فترة المراهقة خاصة، أدخلوا طرفا ثالثا من الذين تتقون بها، كل عند هاي العادة اللي وأنت بطريقة من الطرق طلع من عنده أو بطريقة غير مباشرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينصح ويعرض أصحابه أحيانا على المنبر بطريقة غير مباشرة. إذا جاء الخبر فلان مسوي فلان شيء صعد على المنبر، قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لأن المباشرة والتقريع والعقاب المباشر وما شابه ذلك قد تؤدي إلى نتائج عكسية. فأدخلوا طرفا ثالثا في تربية أولادكم. كما تعلمون سماحة السيد، عوائلنا يعني المجتمع الشرقي والإسلامي في تداخل، يعني العائلة مو مستقلة، أب وأم وأبناء. أحيانا العم يتدخل، أحيانا الخال يتدخل، أحيانا ابن العم يتدخل. فبالنسبة إلى الخال أو العم في ضرب ابن الأخوة أو ابن الأخ، خصوصا إذا كان معه في بيت واحد، ما هو حكم هذه القضية؟ أصلا هي قضية تربوية أو هي خارج التربية؟ إذا كان هذا الأمر نافع فهي قضية تربوية، إذا كان ضار فهو قضية تربوية. أساسا الأمور تختلف من العوائل، خام محترم يفهم بالأصول بيده، لا يقوم بردة فعل على كل صغيرة وكبيرة، تدخل في شؤون ابنك بنتك، عقد زجر نهى ما في مانع. لكن إذا كان تدخل أي قريب في أمور الأولاد غير سليم ويؤدي إلى نتائج لا نتائج عكسية فلا، ومن الأفضل أن الوالدين يدخلون إلى هذا القريب ويمنعونه من التدخل في شؤون أولاده. سؤال أردنا يقول، في بعض الدول اعتمدوا برلمان خاص للأطفال لحل مشاكلهم بأنفسهم، فهل تعتبر هذه التجربة ناجحة في المجتمعات الإسلامية كما هي معمول بها في الأردن حاليا؟ أنا لا أعرف عن هذه التجربة، لكن أعرف مدرسة من المدارس في بريطانيا اعتمدت أسلوب أن الأمور كلها بيد التلاميذ، هم الذين يقررون، حتى أنهم يقررون هذا الدرس ندرسه ولا ما ندرسه، هذا الأستاذ يدرسه ولا أستاذ ثاني، يدرسون داخل الصف ولا في باحة المدرسة، وأمور هم يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة من أمور المدرسة. كانت تجربة فاشلة في الحقيقة، وأنا رأيت فيلم عن تجربة هذه المدرسة، يعني أدت إلى نتائج معكوسة، بل الأطفال تعلموا شيء ولا تربوا وتحولوا إلى مجرمين. وكان الفيلم يبين أساسا، يعني يبين شلون دور الأطفال، مثلا يقومون بصيد طير وبعدين يذبحونه صدرا يقطعوه وحي، كيف يصيدون حيوان ثاني، كيف يأذون المعلمين، كيف كذا، كيف يحرقون بعض حاجياتهم إلى آخره. يعني الأطفال تتقاطفهم حالتان مختلفتان، حالة الفطرة السليمة وحالة الطفولة وعدم التجربة، ومن ثم فإن الأطفال بحاجة إلى مراقبة من قبل الكبار. أن نقول أن الأطفال غدا يقودون هذه الدولة، لأن الأطفال عندهم براءة الأطفال، فإذا خلوا من بكرة دولة من الدول، الملك الأمير الرئيس يتنازل ويجيبوا مجموعة من الأطفال، واحد وزير الداخلية، واحد وزير الخارجية، واحد وزير الدفاع، واحد وزير الإعلام، هاي الدولة تمشي تمشي. أنت في بيتك أعطي أمور البيت بيد الأطفال بدون مراقبة، نشوف شنو الفوضى اللي راح تصير في بيتك. نحن يعجبني رأي الشيخ كلام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وجلد الشباب، الشاب عنده حماس عنده اندفاع، لكن هاي الاندفاع إذا لم تكن محسوبة، إذا لم تكن محاصرة برأي الشيخ المجرب، ها هذه الاندفاع قد تقضي عليه، قد تؤدي بها إلى شيء لا يحمد الله. كمان يقول مثلا إذا البرلمان يسوي حتى نربيهم ونعلمهم كأسلوب من أساليب التعليم على الديمقراطية مثلا، على إبداء الرأي، أمور جيدة هذه الأساليب. نحن مع كل أسلوب أوحى به عقل الإنسان وهو نعمة إلهية إذا كانت النتائج جيدة، ولكن إذا كانت النتائج غير جيدة فنحن لسنا مع ذلك الأسلوب. سماحة السيد في سؤال مهم جدا، هذا السؤال يعني يقول: ما هي مميزات العائلة الممتازة التي لا تحتاج إلى ضرب أبنائها؟ مواصفات هذه العائلة. أبو المؤمن أمٌ مؤمنة، العلاقات بينهما علاقة محبة، وجعل بينهما مودة ورحمة. المودة قد تكون في القلب، الرحمة في العمل. تفاهم ما بين الوالدين أمر مستمر في هذه العائلة. تماسك عائلي سليم. الأب يطالع ويقرأ ويدرس في قضايا التربية، التزام بحدود الشريعة، التزام بالأخلاقيات الدينية. يعني حينما يكون الوالدين نموذجين، حينما يكون الوالدان نموذجين ممتازين للأولاد، فإن الأولاد سيقلدون آباءهم وأمهاتهم. يفتح عين ما عنده إلا أبوه وأمه، كما قلنا في ليلة من الليالي 3 سنوات الأولى الطفل خامة بيد الوالدين، ما دي يشوف إلا الأب وإلا الأم. فإذا لم يرى إلا الشيء السليم، لم يسمع إلا الشيء الصحيح، لم يمارس معه أحد إلا الأمر السليم، فإذا الطفل سيكون سليم. لكن إذا كانت العلاقة متدهورة بين الوالدين، العائلة مفككة، الوعي معدوم في داخل هذه العائلة، الأب يهتم بطعام أولاده لكن لا يهتم بروحهم، لأن التربية الحقيقية ترتبط بالروح. ثم عند الخبر عن قضايا التربية وأساليب التربية، ما مرت عليه رواية من الروايات التي تتحدث عن قضايا التربية مثلا، فإذا ما مستفيد قال شلون يقدر يربي أولاد سالمين. العائلة السليمة هي العائلة التي تكون أخلاقها هي أخلاق الأنبياء الرسل الأئمة الصالحين، كان خلقها القرآن كما قيل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الالتزام العائلي قبل ولادة الأطفال هو التزام شرعي أخلاقي سليم. هذه العائلة لا تحتاج إلى ضرب إلا في حالات نادرة جدا. قلنا أحيانا يحتاج الطفل إلى مجرد أن يحملق، أن يزجر، أن يتكلم، أن يقول الأب أنا غير راضي. خلي الطفل يبحث عن رضاك وعن رضا أمه، كيف بأن تعطيه الرحمة والمودة حتى يشعر بقيمته فيما بعد ترى ما أحبك. هذا أسلوب كثير من الآباء يستخدمه وهو أسلوب ناجح، لأنه أحب طفلته أو طفلة، ساعدها، راعاها، أعطاها، دافع عنها في أحيان معينة، فهي عرفت قيمة المحبة، قيمة المودة، وقيمة الرحمة. حينئذ مجرد التهديد بأنه ما أحبك أكثر من الضرر بالنسبة إليه. سماحة السيد، يعتقد البعض بأسلوب العقاب كأسلوب تربوي، والبعض الآخر يعتقد بعنصر التشويق أو المكافأة. وهناك أحد الغربيين كتب كتاب باسم معجزة التشويق، فما هو نظر الإسلام في هذا المجال؟ هذه المعجزة وهي معجزة التشويق، التشجيع، معجزة أيضا الإيحاء، هذه غائبة عنا بينما هي موجودة في الإسلام. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا دخلت بيتا لم يكن فيه ساكن قل السلام علينا، بعد أن تقول السلام عليك يا رسول الله. المهم في الإسلام عندنا كثير من الإيحاءات، إيحاء للنفس، إيحاء للآخرين بالخير. غاندي شخصيته كان قد أخذها من أمه التي كانت تشجعه وتعلمه أن يوحي إلى نفسه، أن يقول مثلا أنا شجاع، أن يقول كلمات أنا قوي. بس الطفل الصغير واحد يقول له أنا حبا، خليه يقول أنا حبا، أنت 20 مرة تقول له أنت مو حبا، أنت مو زين. علمه كل يوم الصبح يقول أنا شجاع، أنا مؤمن، أنا صادق، أنا كريم، وإن كان ما يعرف معانيها. قبل أن يعرف هذه المعاني، أنا شجاع، أنا كريم، أنا صادق. مثلا الإيحاء الذاتي من جهة، ومن جهة أخرى التشجيع على الأعمال الصالحة. شوفوا التشجيع لا شك في أنه يؤدي إلى معجزة، لكن هل لا نحتاج بعد ذلك إلى العقاب؟ أحيانا بلى، نحتاج إلى الأمرين. لا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء مهما كان عندنا التشجيع، لكن الشيطان يركب ابن آدم ويجري فيها مجرى الدم من عروقه. ولكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي ارتكابها. يعني إذا صار الإنسان ارتكب عمل غير صحيح وهو كبير، مو فقط صغير، ملازم يتوب مهما كان التشجيع. يعني إذا قلنا أن التشجيع يلغي الشر من الحياة فنحن مخطئون. التشجيع والإيحاء الذاتي ما يلغي الشر، الشر يبقى موجود والإنسان يتورط في الشر، ويحتاج الإنسان إلى أن يعاقب نفسه في الكبر. يعني مثل ما احنا نعاقب أولادنا لازم نعاقب نفسنا. شنو أعمالك ما نرتكب ذنوب؟ احنا ما نخطئ؟ نحن أيضا نخطئ، ولا بد أن نعاقب أنفسنا على الخطأ بالتوبة، بالحوبة، بالاستغفار، وبأن تعمد إلى اللحم. سائل الإمام الصادق صلى الله عليه يقول في شروط التوبة: وأن تعمد إلى اللحم الذي نبت على الحرام فتذيبه بالطاعة. لازم تعاقب نفسك. الشر لا يلغى في الحياة من خلال الإيحاء الذاتي، من خلال التشجيع، من خلال التمار، ما يلغى. فإذا يبقى الحاجة إلى العقاب الذي لا يعني الضرب فقط. تعاقب نفسك أن لا تعطيها سؤلها. في أحيان معين احنا عندنا في العقاب والتكفير صوم، صوم 3 أيام، صوم 10 أيام، صوم كذا. إذا سوى ذنب من الذنوب هذا العقاب، تتعاقب نفسك بهذا العمل. فإذا العقاب لا يلغى في الحياة، لا بالنسبة إلى النفس، ولا بالنسبة إلى الناس، ولا بالنسبة إلى الأولاد. لكن لا يجوز أن يكون العقاب هي الوسيلة الوحيدة التي نستخدمها مع أطفالنا، مع أنفسنا، ومع الناس. يجب أن يسبق ذلك التشجيع وتعبير الإمام علي سلام الله عليه وتعبير سليم: لا يكون أن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء. المحسن تحسن إليه، والمسيء تقرعه وتعاقبه بمقدار إساءته. مثلا تكلم سمعت السيد حول أنه لماذا لا توجد مؤسسات تعنى برعاية الطفل، ولماذا لا توجد مدارس تربوية كانت تكون مدارس الأطفال في سن 3 لتعليم القرآن وغيره؟ لماذا لا توجد مؤسسات تربوية للنساء لتربية الأولاد؟ أولا العائلة هي المدرسة الأولى التي لا بد أن يتعلم فيها الأطفال أصول الحياة والعيش والعمل والعلاقات وما شابه. ثانيا من يقول لماذا لا توجد، نقول له: أوجد، أنت حاول ولو في حدود بسيطة أن تقوم بهذا الأمر. تقول: لا أعرف. أقول: اسأل من يعرف، شجع الآخرين، اطلب، ممن يستطيع أن يقوم بهذا الأمر. فيما يرتبط بموضوع الأمهات، فعلا حاجة الأمهات إلى الدورات، إن لم تكن هنالك مدارس حاجة ضرورية فعلا. في الغرب في عدم مدارس وتعليمات مستمرة طويلة، وعدم حاجات أخرى دورات، يعني حتى بالنسبة للأمهات الجدد يدخلوهم دورة ساعات يعلموهم شلون يشيلون الطفل، شلون يرضعون الأمهات يرضعن الطفل، شلون كذا، يعني حتى في هذه الأمور البسيطة هذه عندهم دورات لها. نحن بحاجة إلى دورات ولو قصيرة ساعات معينة لتعليم أصول التربية بالنسبة إلى الأمهات. قد يقول قائل من حد يعلمهم؟ أقول هن، يعني أقول أن المرأة تدرس بعض الكتب في مجال التربية، تلخص هذه الكتب تجي تلقيها على زميلاتها. مو بالضرورة لازم واحدة متخرجة من جامعة تربوية سليمة وهي لا توجد، يكفي أنها تدرس وفي كتب إسلامية، في روايات مجموعة، في مفردات لها ربط بالتربية، الطالب تتخصص ثم تبقي في دورات على الأمهات. فعلا الحاجة ماسة، وإقامة مدارس قد لا تكون متوفرة وممكنة، لكن إقامة الدورات مثل هاي الندوات، مثال الندوة رقم 4 في التربية، في مجال التربية 4 ليالي حتى الآن تحدثنا وأسئلة الأخوة طرحوها علينا وتعلمنا. فالكلام أنه إذا لا يمكن ما لا يترك كله، لا يترك مو فقط جمله، لا يترك بعضها. في نفس السياق يقول لماذا لا تسعون من سماحة سيدي إيجاد مدارس شيعية في منطقة السيدة زينب؟ السلام عليكم. جاوبناك. حقيقة هذه أيضا من الأمور التي نحتاج إلى أن بعض الإخوة يجمعون عن صواعده ويبدأون بتأسيس، ويبدو فيه هذه الفكرة إن شاء الله يوفقون لتأسيس مدارس أهلية، لأن القانون يسمح بهذه المدارس وهي موجودة عند الآخرين، وتقام مدارس أهلية في المرحلة الأولى والثانية إلى حدود الجامعة. ما دامت عندنا أيضا فروع للجامعات فلما لا توجد عندنا مدارس في الصفوف الأول والثاني والثالث وإلى آخره. وهنا أقول تجربة في بعض البلاد الإسلامية عملوها، إذا قلنا مدرسة ابتدائية يقولون أين البناية، أين المعلمين، أين التبرعات، أقول ابدأوا بإقامة الصف الأول فقط. وهكذا بدأت بعض الجماعات المؤمنة بتربية جيل ممتاز من جميع النواحي من الصف الأول الابتدائي، سووا صف أول بدون صف ثاني، يوم اللي نجحوا أسسوا الصف الثاني، نجحوا صف ثالث، صف رابع، مع أنه كانت عندهم قدرة على تأسيس المدرسة 6 صفوف والثانوية بأكملها، لكن ما أقاموا لأنهم قالوا إذا إحنا أسسنا مدرسة كاملة جبنا واحد من الصف السادس، فهذا جاي التربية غير من محيط مختلف، إحنا ما نعرف شو اللي تعلم، فإحنا نريد من الصف الأول هؤلاء ربوا جيل ممتاز في جميع النواحي علميا تربويا روحيا نفسيا. ممكن تؤسس مدرسة بالصف الأول فقط ثم الثاني والثالث، وربنا يوفق إن شاء الله. لا لا ما عندي خطأ. صحيح لأن 6 أو 7 أو 8 بنات يدخل الجنة؟ إن شاء الله يدخل، لا أحد يستطيع أن يضمنها، إنما الروايات تقول اللي عند 4 بنات يسقط عنه الجهاد، والجهاد ذروة الإسلام وسمامه. البنات أساسا رحمة، والأولاد نعمة، وربنا يحاسب على النعمة ولا يحاسب على الرحمة، كما يقول الحديث الشيخ اللي عنده 6 7 بنات يعني إذا جابت بجبيل الله لأن الدين بحاجة إلى رعاية أكثر من الأولاد. لكن يضمن الجنة إذا كان بقية الشروط مجتمعة شاطرة. بس أنا ما أقدر أقول إيه من لا أحد يأمر مفاتيح الجنة ولا أمر بيت. السؤال طبعا خارج عن مجال البحث التربية، لكن لو طلعنا شفنا شو بتعرض على الأسئلة كلية تكون كانت كلها معقدة. هذا سؤال آخر يقول: أحيانا كثرة النصائح الموجهة للطفل تشكل لدى الطفل نفسية حالة ضجر من تلك النصائح وشعوره بأنه مراقب في جميع تصرفاته، وهذا يؤدي إلى محاولة قيامه بأشياء بعيدا عن عيون والديه، وهذا ينعكس على تربيته. فما هي نصائحكم في هذا الموضوع؟ قلنا لا يجوز للوالدين أن يتدخلا في كل صغيرة وكبيرة من شؤون الأولاد. ثانيا، كل إفراط مثل التفريق، وكل تفريق يؤدي إلى نتائج غير مطلوبة. كثرة النصائح أحيانا تؤدي إلى المناعة عند الأولاد. يعني هذه الكلمة سامعة، فهل نلغي النصائح؟ لا، لا تلغي النصيحة، قلها، لكن الكثرة غير مطلوبة. لكن هل نلغي إذا النصائح؟ ليكون عندنا إفراط أو تفريط. كلمة لا إفراط ولا تفريط في الإسلام هي كلمة مانعة جامعة تصلح في كل أمورنا، من السياسة إلى التربية، ومن الاقتصاد إلى الاجتماع. لا إفراط ولا تفريط، لا إلغاء للنصائح ولا تكرار مستمر، لأن التكرار المستمر لا يؤدي إلى شيء. وبعض حالات، نأتي بعض الحالات، نحن بحاجة إلى تغيير الأسلوب. نفس الكلمة، نفس الشكل، نفس الطريقة، لا غير أسلوب. مرة أنت تجيبها بصورة أوامر، مرة في صيغة النوايا، مرة في صيغة قصة تذكرها عن شخص وما شابه ذلك. هنا ذكرت موضوع أتصور مهم بالنسبة للآباء والأمهات، أن يأخذ الآباء والأمهات أولادهم من المجالس. مو قد دائما أنت اللي تقول، خلي غيرك يقول. مجالس الوعظ، مجالس الإرشاد، الخطراء الجيدون، أشرطة، كتب، أفلام تربوية نافعة. يعني وسائل التربية والتعليم ليست مجرد لسان الوالدين، عملهم، لسانهم، الكتب اللي يقرأ الطفل، الفيلم اللي يشوفه، الكلام اللي يسمعه. ولذلك يجب على الوالدين أن يستفيدوا من كل هذه الوسائل المتوفرة عند المجتمع في تربية الأولاد. سيدنا الآخر سؤال أنا صور جماعة سيدنا وائل هذا آخر سؤال إن شاء الله نوجهكم إياه. يقول: في هذا العصر أصبح العالم قرية صغيرة، ما هي الطرق والأساليب التربوية التي تحصل أبناءنا عقائديا وعلميا حتى يصبح هذا الجيل الإسلامي حقا وكامل التربية؟ فعلا أصبح العالم قرية كونية، وأصبحت الثقافة تدخل في غرف نومنا، والعادات والتقاليد الأجنبية البعيدة عن فطرتنا يشاهدها أولادنا وهم صغار، وهذا مكمن الخطورة فيما يسمى بالغزو الثقافي. لكنني أقول الغزو الثقافي أصبح كونيا، لكن سابقا أيضا كان موجود في حدود الشارع، في حدود ما كان يتلقاه الطفل من زملائه في داخل المدرسة، في داخل الكتاتيب، وفي الأزقة والأسواق. شوفوا، مثل ما الطفل إذا ما طلع بالشارع ثوبه ما يتوسخ، لكن إذا طلع بالشارع يتوسخ بالأم، تبدل ثيابه، تغسل ثيابه. الطفل الذي يخرج إلى الشارع إلى المدرسة إلى زملائه، أو الطفل الذي يتلقى ثقافة الآخرين من الإذاعة والتلفزيون والإنترنت وما شابه ذلك، مثل ذات الطفل اللي يطلع ظهره وثيابه تتوسخ. كل ما ضان على قلبه، كل ما خرج إلى الشارع وغبار المجتمع جلس على ضميره، فلا بد أن نغسل هذا الغبار كما نغسل ثيابنا إذا توسخت، نغسل أيضا أرواحنا إذا اتسخت وإذا تأثرت بعادات الآخرين. هذا من جهة. من جهة ثانية، مثل ما الإنسان إذا طلع على الشارع ميكروبات فيروسات الغبار يحمل إليك، تصافح أنت شخص ممكن يحملك فيروس الحمى، فيروس انفلونزا، فيروسات معينة الناس يحملوها إلينا، لكن حينما جسمك في مناعة قوية لتخاف، قوي مناعة الجسم. أكو الآن مدرسة في جنوب شرق آسيا في العلاج ما يعالجون المرض، ما عندهم شغل بالمرض، عندهم شغل بجهاز المناعة. يعني كلما دخل ميكروب في الجسم يقوون جهاز المناعة، إما عن طريق الطب اللي يستخدم الإبرة أو عن طريق بعض الغدد يضغطون عليها ما شابه ذلك أو بعض الأدوية. نحن بحاجة إلى تقوية جهاز المناعة في أولادنا، المناعة المعنوية، وحينئذ لا نخاف. ميكروبات تجي وتدخل لكنها ما تقدر تعشعش وتنمو مثل جسم مناعة قوية. الفيروس يدخل ولكن لا يستطيع أن يتكاثر، يموت، يقضى عليه. العائلة كلما كانت قوية ومتماسكة وفي تفاهم وفي حوار وفي وسائل جيدة للتربية، حينئذ الغزو الثقافي ما يأثر عليه. كم من عوائل عاشت في الغابة وفي وسط الأتون الثقافة الغربية المعاكسة لثقافتنا، لكنها تماسكت أكثر لأن العائلة كانت متماسكة، جهاز المناعة كان سليم. ونحن نحتاج في الحقيقة في مجال وسائل اللي تؤثر على الإنسان التوجيه السليم، يعني الإنترنت في البيوت. بعض العوائل كانوا يشتكون من الموبايل، تخيلوا حسب التعليم هذا التليفون النقال، يقول الأطفال صغار في المدرسة صف ثالث ابتدائي يريد التليفون النقال، البنية في طور المراهقة عند التليفون النقال، زين شنو تستخدم هذا التليفون مع من؟ شنو عنده شغل تجارة، زراعة، إدارة دولة؟ طيب عمره 3 سنوات يحتاج إلى تليفون نقال حق شنو؟ ابنية عمره 12 سنة كل شغله وعملها أن تدرس، تحتاج إلى تليفون نقال حق شنو؟ زين قلت زين ما تقدر أنت تمنع هذه الأمور من عندهم، إنترنت ما تقدر تمنعها عنه، لكن وجه خليه يروح على الإنترنت، لكن يروح على الصفحات النافعة، خليه يسوي شات مثلا، هاي الحوارات المتبادلة. لكن أنت في البداية ودي على الصفحة اللي في حوارات نافعة جيدة يتعلم من عدل، أنت لا تستطيع فقط أن تمنع، يجب في مقابل كل منع تفتح أبواب أخرى نافعة. حينما تمنعه عن مطالعة مجلات ضارة لا بد أن تشتري له مجلات نافعة، تمنعه عن كتب مضرة تجيب كتب نافعة، تمنعه من أن يذهب إلى السينما لكي ينظر إلى أفلام ضارة تهتم بأفلام نافعة ومسرحيات جادة ونافعة بالنسبة إليه. أحسنتم سماحة السيد، نشكر سماحة السيد على الإجابة على الأسئلة.